ابني وبنات سوى عمرت باليد فما حكم دخولي الى المنزل وعندنا طلاب وطالبات يقبلهم مدرس الرسمي برسم بعض ما يجدونه فقدوا به الى الرسامات وما انا اقول الى اصحاب البيت هل لا توصل البيت ما يتعلق مع الجيران وغيره اما اهل البيت هذا والى ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.